السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب في صلح العدو. باب في صلح العدو، يعني ليس بواجب أن يكون بين العدو وبين المسلمين حرب دائمة، لكن الصلح جائز إذا كان في مصلحة الإسلام والمسلمين، أما إذا كان في مضرة فلا يصح، وهذا يظهر للبطانة أو لحق لأهل الحل والعقد ولأولياء الأمور عامة، وهم الذين ينظرون ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. فإذا رأوا أن الصلح خير ويكون مع العدو يصالح، أما إذا كان هناك ضرر فلا يجوز الصلح. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في صلح العدو. قال: حدثنا محمد بن عبيد، وهو محمد بن عبيد بن حساب، هكذا ليس حساب، حساب الطنافسي من الثقات، أن محمد بن ثور، محمد بن ثور الصنعاني أبو عبد الله من الثقات المعروفين فقهاء، حدثهم أن معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة أو في بضع عشرة مئة من الصحابة، لأن مئة إن إذا كان المعدود معدود بعد عشرة من ثلاثة إلى عشرة يكون جمعا ومكسورا، وبعد عشرة يكون إلى مئة يكون مفردا ومنصوبا. بضع عشرة مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشهره صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم توجه في صلح الحديبية أو ما وقع بعد صلح الحديبية للعمرة إلى مكة المكرمة للعمرة، فقلد الهدي. وهذه السنة بالحقيقة يعني متروكة، لو فعله الناس لكان أفضل، خاصة الذين يأتون من القريب. فالهدي في العمرة ما يتصور الآن، مع أن الهدي سنة في العمرة أيضا. فقلد الهدي وأشعره. إذا لم يسد الهدي فهل يشرع أن يأخذ من هنا ويذبح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحج فقال: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. فسعق الهدي يكون مانعا مما إذا كان الإنسان يعني نوى الحج أو القران فيبقى على ما هو عليه، لكن إذا لم يسق الهدي فهل يصح له أن يغير؟ نعم يغير، ويجوز له أن يشتري الهدي من هنا ويذبح كذلك، والله أعلم. في العمرة أيضا إذا ذبح أحد لله هديا ويكون مشروعا أيضا. فهذه السنة في الحقيقة متروكة، فحتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره. الإشعار هو أن يجرح، يؤخذ بسكين أو بمشرح، بمشرة فيجرح الصنام، صنام الإبل وكذلك البقر، فيخرج الدم ويؤخذ الدم كما جاء في النال بالنال، ويضرب على جنبيه حتى إذا ند، لأن البعير هو أشد تفصيا من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والبعير قد ينب، فإذا ند ولم يمكن إدراكه، فإذا رأى الناس، والناس كانوا يحترمون كل ما يتعلق بالحرم والهدي والقرائد كما جاء في الحديث، ف فيوصلونه إلى حدود الحرم فيذبح، إذا كان هو بنفسه يأخذ، فلا يجوز له أن يذبح هناك، يجب عليه أن يوصل أو يتركه، فإذا كان وصله هنا جاز له أن يذبح هو بنفسه ويطعم ويطعم بنفسه. هذا هو المعنى للإشعار في الحقيقة. الإشعار أي يجرح شيء من سلام الإبل وسلام البقر، أما الغنم فلم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قلد الهدي فيها. تقليد الهدي هذا، ربط شيء في عنقه، هذا إذن دليل على أنه للحرم ولأهل الحرم، ويجب على كل إنسان وجد هذا الشيء إن كان أخذه وتملكه فقد أثم إثما كبيرا، يجب عليه أن يحترم ما يكون له علاقة بالحرم، وهذا يجب أن يسلم أو يودي إلى الحرم فيذبح ويأكل ويأكل الناس لا بأس بهم. وقالوا يؤخذ من النار بأي شيء حتى لو كان بيده لطخ دمه، لكن هذا كانت بالنعال حتى يظهر أن هذا هدي، وكانوا في الجاهلية أيضا كانوا يشعرون كما جاء في الروايات، فيكون علامة أنه هدي حتى لو لطخ بدمه بأي شيء بيده أيضا جاز إن شاء الله، لكنهم كانوا يقولون أن النعال هي التي كانوا يستعملون حتى يكون دليلا على أن هذا يوصل إلى الحرم. والإشعار في الحقيقة سنة لا شك فيها، لكن المذاهب اختلفت، وخاصة في المذهب الحنفي نسبوا إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال الإشعار مصلح وإيذاء للحيوان، فلذلك لا يجوز. نحن نقول إن كان ثابتا هذا القول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو معذور في أنه لم يبلغه الحديث الصحيح. الإشعار، حديث الإشعار جاء في الصحيحين وغيرهما، فلم يبلغ الحديث الصحيح، لكنه فقهاء الحنفية على طول الدهر يقاتلون في هذه المسألة ويؤولون لا يقبلون الحديث، وهذا خطأ من أخطاء المذهبيين خاصة في مثل هذه المسائل. في كل مذهب يتعصب الناس لقول الإمام تاركين السنة، وفيه إثم كبير على الذي يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول حتى لو أدركنا، لو قال الإمام أبو حنيفة هذا القول وأدركناه قال إذا لا يجوز إيذاء الحيوان، قلنا إن مثل هذه أعرضنا الإمام بقولنا، نقول هل تجيز الاختتان للطفل الذي عمره سبع أيام فقط، تجيز أو لا تجيز؟ إن كان يجيز نقول لا، لماذا توبي هذا المعصوم المسكين وتقطع جزءا من جسده ويتأذى منه أي أذى، ربما 24 ساعة ما ينام يبكي ويبكي ويبكي. فالمسألة في الحقيقة القياس لا ينبغي أن يدخل أمام النص الواضح، وهذا هو الذي ينقص خاصة أصحاب المذاهب وبالأخص المتعصبين منهم الذين يقولون إن إمامنا يمكن يكون دليل كان موجودا، لكن أين الدليل؟ لم يظهر أخبر الله تبارك وتعالى وكتم الدين 14 قرنا، لم يظهر هذا الدليل، لكنهم يدفعون بالتي هي أسوأ بهذه الأقوال. على كل حال، فقلد الهدي وأشعره صلى الله عليه وسلم، والإشعار يكون للبدنة، البدنة الغالب يسمى للبعير، كذلك حتى البقرة لبدانتها ولثمنها ولكثرة لحمها، فلا يكون للأغنام الضعيفة، إنما يكون التقليد فيه بشيء، كانوا يأخذون الوتر ويأخذون النال خاصة في الإبل وغيره، النال القديمة، وأما في الأغنام أيضا قد يكون النال قد يكون ثقيل عليها إذا كان كثيرا أو إذا كان ثقيلا. فعلى كل حال بأي شيء يقلد حتى يعرف أن هذا لحرم الله عز وجل. قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة صلى الله عليه وسلم وساق الحديث، قال وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، يعني الذي إذا خططت طريق النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء السنة النبوية وكذلك طريق حج النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الطريق، يعني تحرى الناس الطريق الذي يوصل الآن الطريق الجديد إلى المدينة، هو يسمونه طريق الهجرة. وكانت كان هذا الطريق في الحقيقة هو مسلوكا في القديم إلا قليلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق حتى أن الناس كانوا يسلكونه قليلا. وطريق آخر كان يخرج الإنسان إلى البحر ثم يذهب إلى رابغ ثم من هناك إلى بدر، وهذا أيضا طريق قد بحي في الزمن الأخير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى كضيف كما جاء ذكره في الروايات، ومن هنا حبط صلى الله عليه وسلم على عصفان، ومن عصفان جاء إلى مر الزهران. مر الزهران هو شمال جموم الظاهر أو جنوب غرب الجموم، شمال مكة غرب الجموم بقليل. ومن هناك على كل حال نزل النبي صلى الله عليه وسلم من مر الزهران الذي يكون فيه الطريق المسلوك يدخل فيه إلى مكة. ولذلك قال حتى إذا كان بالثنية التي يحبط عليهم منها بركت به راحلته، يعني بركت وجلست وقادت ولم تكن حتى تصير. فقال النبي فقال الناس حل هذا حث للمشي أو حث للقيام للناقة أو الإبل خاصة. قال الناس حل خلعت القصواء، الخلع يعني حر البعير الفرس إذا كان قد تغب وأمسك من السير فيقولون حرنا، وإذا كانت الإبل يقال إنها قد تغب الإبل طيب تغب والناقة طيبت فيقولون خلعت القصواء. وقال مرتين قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت وما ذلك لها بخلق، وما ذلك لها بخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم ركبها منذ سنين، ليس لم تكن جلست في مكان ما او لم يكن تعبت في المشي، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني حبسها الله عز وجل بحكمه من الحكم، حبسها حابس الفيل. اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى قصه الابرحه، أبرها حينما كان جاء لحدم الكعبة فحبس الفيل. ومعلوم في التاريخ السري وكذلك للروايات أنه لما جاء وقبل هو الذي يسمى ماذا بطل محصر، الذي يظهر أن هذا محصر ليس قصر النووي وغيره محصر، لأنه قال لما بلغ فيل أهل الفيل هنا فانقطع ووقع ساجدا وحصر عن المشي، منع عن المشي او عن التقدم. فاذا كانوا وجهوه الى جهه الطائف فكان يجري، واذا وجهوه بعد هذا الى مكه فكان يجلس او يسجد كما جاء في بعض الروايات وهي روايات اصحاب السير. فحبسها حابسه، لكن باب التحقق والله اعلم يظهر أن هذا ليس هو محصر، وهذه محصر الذي أسرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ونهى أن يكون فيه المساكن الحجاج وغيرهم، إلا أن هذا مغمس في الحقيقة كما جاء في رواية أخرى، والمغمس خارج عن حدود الحرم، المغمس خارج عن حدود الحرم، الجزء الذي هو، والحمد لله الشيخ عبد الله البسام رحمه الله وكذلك الشيخ الصغير والشيخ بن منيع وكنت معهم في لجنة تجديد أعلام الحرم، والحمد لله مشيت بركبتي هاتين 49 كيلو متر على جبال مكة كلها، قد فات يوم واحد يومين يمكن غبت، لكن الحمد لله كلها مشينا. ففي هذه السبيل كنا نبحث هذه الأمور أيضا، فجلسنا في مكان تحت سفر الجبل، فقال الشيخ المخم هذا شيخ بسام قال هذا هو المغمس الذي حسر فيه أصحاب الفيل وفيلهم، فهو خارج حدود الحرم، لم يقدر الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، لم يكونوا دخلوا في الحرم على حدود الحرم انقطع الفيل وكذلك انقطعوهم وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل جاء في رواية علي رضي الله عنه وهذا الله أعلم قد يكون له حكم المرفوع أن الله أرسل من جهة البحر طيورا ورؤوسهم كرؤوس السباع في كل في مخلب كل واحد منهم ثلاث من الأحجار فإذا أصاب واحد منهم صارت ندة أو صارت قيحا وانقطع الجسم الذي أو انقطع أو ينقطع الجزء الذي أصابه هذا فهربوا على كل حال وهم مهلكين. فهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما حبس هناك لحكمة من الحكم ألا يسر إلى بيت الله عز وجل فحبس الله عز وجل ناقتي لهذه الحكمة. ثم قال والذي نفسي بيده لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوا مع أنهم يقولون نحن لم نأتي إلا للعمرة وهم محرمين مكشوفي الرؤوس وغيرها كلها فلو دخلوا بغير إذنهم وهم على غرة ربما يكون هناك مقاتلة وسفك الدماء وغيرها وهذا المعنى إن شاء الله هو المطلوب الذي يظهر حبسها حارس الفيل ليس أن أصحاب الفيل كانوا متوردين على حكم الله وكانوا جاءوا لأجل بيت الله ونحن ما جينا إلا لإحترام بيت الله إنما التشبيه حابس الفيل كما أنه لحكمة من الحكم حبسهم كذلك حبس الفيل الناقة أيضا الله حبسها الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها. لما حبس النبي لما جلست أو خلعت القصوى فالنبي صلى الله عليه وسلم خيم وضرب خيامه هو وأصحابه في الحديبية على غرب وجنوب من مر الزهران المكان الذي خلعت القصوى فيها وأرسل النبي ووصل الخبر إلى أهل مكة فقالوا لا يمكن أن يدخلوا إلا بإذن منا ولا تتحدث العرب لأننا أوتينا على غرة. فأنا كل حال حصلت مكالمات وحصل مفاوضات وأخيرا حصل السلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسألوني اليوم خطة. الخطة كما يقول الخطة هو خط يخط خط البيت والدار وخط الطريق ويكون أي طريق يلزمون بها بيت الله عز وجل وحرمات الله فأنا وافقهم إلا أعطيتهم إياها في تعظيم حرمات الله إذا كان يطلبون مني فأنا أعطيهم وافقهم. ثم زجرها صلى الله عليه وسلم وكانت قد بركت زجرها وبعثها صلى الله عليه وسلم فوثبت وقامت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية بعد مر الزهران نزل بأقصى الحديبية التي هي آخر مكان قبل حدود الحرم. وهذا أيضا فيما يظهر أنه متوارث متواتر للمسلمين لا يجوز أن يشك فيه الناس يعرفون وكانوا من قبله يزورون في زمن هذا قبل زمن الملك عبد العزيز كانت هناك مساجد ويذهبون ويتبركون وكذا وكذا رحم الله هؤلاء الذين أحيوا السنة فمحوا هذه الأمكنة إلا أنها بقيت معلومة لدى الناس وهذا أيضا أين لدى المشايخ الحمد لله وقالوا وفيه جزء منه مسطلة إلى الآن موجود إذا ذهبت السميشية الذي فيها مركز الشرطة على يسارك تدخل وهناك إلى حقيقة مسجد الآن مسجد أحمد كان له بني حديثا ثم حوله شيء مسطلت كان هناك ظاهر من قبل مسجد كبير بني في زمن الملك سعود ثم بعد ذلك مصلحة قديمة لأن الناس ما كانوا هناك ليسوا ساكنين هناك والمسجد كان لأجل أنهم كانوا يتبركون بهذا المكان وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكان وممكنة كثيرة لكن الصحابة ما كانوا يذهبون ليتبركوا بها. وعمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي تحتها بايع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية. فلهذا المعنى يبدو أنه كان أول هنا والإسمنت وغيرها ليس قديم جدا، فهدم المسجد لأجل هذا. وليس بينه وبين حدود الحرم فيما يظهر بعدما قسنا بالسيارة أو بعداد السيارة. فإذا رأيت الخط الذي هو ما علم الحرم القديم المتوارث ومعظم جبل عزلم، جبل عزلم الذي أمامك بين هذا العلم وبين جبل عزلم يمكن يكون كيلومترين، فالخط المستقيم يوصل على أول رأس الجبل. إذا أخذت خطا مستقيما وموقفا أو منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قسنا من هذا فيكون على السيارة 600 متر، يعني أكثر من نصف كيلومتر. هذا أذكره لمعنى خاص. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث كما في سنن أبي داود مسند الإمام أحمد وغيره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية مضطربا في الحل، مضطربا يعني ضاربا خيمته في الحل، وإذا حانت الصلاة دخل الحرم. هذه رواية صحيحة عند الإمام أحمد رحمه الله، كان مضطربا في الحل فإذا حانت الصلاة دخل في الحرم. ومن هنا الذين يستدلون أن حدود الحرم كلها الصلاة مضاعفة يستدلون بهذا الحديث، لأنه المكان من قديم الزمان إلى الآن هو دهس فيه رمال في الحقيقة وكل شيء. فإذا ذهبت أو ذهب الإنسان 5 أوقات ولا شك أن فيه تعب ومشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف رحيم كان يترك أعمالا كثيرة لأجل أن لا تتعب أمته، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يده ويصلي. إذا ذهبت وقست لا يكون أقل من نصف كيلو متر، والمشي فيه حتى لو كان راكبا ليس كل واحد يتيسر له الركوب دائما، فيكون الظاهر على الأقدام والأرض والجبل والرمل كثير بس. فبذلك الاستدلال يصح فيما يظهر أن المضاعفة، مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام يعني الحرم كله، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام فإنها ب100,000. فالمسجد الحرام يطلق على المسجد المبني حولها الكعبة المشرفة، كذلك في كتاب الله تعالى المسجد الحرام جاء بمعنى حدود الحرم كله. والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء للناس، المسجد الحرام الذي جعلناه سواء للعاكف في الجنة، ايش الآية؟ الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فهنا المقصود منه حدود الحرم كله. كان الإنسان يقتل أباه فكان يدخل في حدود الحرم فيكون في أمن. أولم يروا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فعلى كل حال فيكون هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم على أنه الحدود الحرم كلها تضاف فيها الصلاة. لكن لا تقل إن صلاتك في مسجد في المسفرة أو في أي واد من وديان الحرم يكون مساويا للمسجد الحرام، لأن هناك اعتبارات أخرى. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاثنين أفضل من صلاة الفرد، وكلما زاد فهو أفضل. فلا شك أن أعظم جماعة للمسلمين في الدنيا كلها في المسجد الحرام، فبذلك 100,000 زيادة وزيادة كثيرة جدا. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 25 درجة، مو كذا، وفي بعض الروايات 27، على حسب إحسان الصلاة والإخلاص فيه. ولذلك ابن مسدي كما ذكر الفاسي في شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام قال شيخنا ابن مسدي قد أدى صلاة المسجد الحرام أو صلاة في المسجد الحرام بعد بالجماعة وبطهارة كاملة، صلاة واحدة مع الجماعة تساوي 950 صلاة، يقول هذه الصلاة صلاة عمر نوح وسلام على نوح في العالمين. هكذا ذكر، لا أذكر هذا كلامه. فعلى كل حال لا يظن الإنسان أن صلاتي في أي مسجد من مساجد مكة تساوي صلاة المسجد الحرام، لكن المضاعفة ب100,000 هذه ثابتة، سواء كانت فريضة أم كانت نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي، صلاة في المسجد الحرام، وبذلك نكرة فتشمل جميع أنواع الصلاة، حتى الجنازة والاستسقاء وصلاة شكر وغيرها وغيرها، أو صلاة الاستخارة. نعم. ثم زجرها فوسبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل من الماء، على ثمد قليل إبير كان فيه ماء قليل جدا. نعم. وقالوا والبير إلى الآن موجود هذا البير، وكان في زمن الملك عبد العزيز رحمه الله قد حفر أكثر، وجاء في ذكر أنه الحجاج كانوا ينزلون على جدة من جدة أو الشعيبة من قبل، فمن هناك طريق كان طريق حدود الحرم هذا، والبير كانوا يعني يستفيدون من هذا البير كثيرا. والآن هذا البير محجور، لكن قبل يعني 10 سنوات لما كنا 12 سنة لما كنا ندور فيها فرأينا الماء كان موجود فيه، فالذي يظهر أنه لو أعتني به ربما يستخرج منه الماء. فهنا على ثمد قليل الماء، ولا يستبعد أن يكون هذا البير هو، لكن نشر هذا الشيء لا يفيد الأمة، لأن الناس يجعلون البير مثل بير زمزم ربما يتبرشون به. نعم. هو في الشميش، نعم شميش مع حدود الحرم المبني قديما وحديثا. نعم. كلما توسع إن شاء الله يعني الحرم كما نقل عن بعض الصحابة لو أسقي إلى صنعاء الظاهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل عام دليل عليه أن الصحابة لما وسعوا في زمن عثمان المسجد النبوي ما كانوا يفرقون بين المسجد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما أسقي فيه، فالمبادرة للصف الأول المطلوب إذا لم يتمكنوا إلا بالاستهام كانوا يجعلون للصف الأول الممتد بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ما وسعوا، فبذلك يدل على أن كلما توسع إن شاء الله فهم الصحابة هكذا، وفهم الصحابة هو الدليل القوي أنه كلما وسع فله حكم المسجد الحرام وحكم المسجد إلى آخرنا. فجاءه بدير بن ورقاء الخزاعي ثم أتاه يعني وعروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه بكلمة أخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وسلم، قائم على النبي، إيش تتصور ما معنى هذا؟ الظاهر لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصمه الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس، لكنه ربما يخاف، وهو الآن العدو يأتي ربما يغامر واحد منهم ويهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى ليس غيره إن شاء الله، قائم على النبي صلى الله عليه وسلم وماه الصيف وعليه المغفر، معناه أنه لم يكن والله أعلم محرما، فضرب يده، نعم لم يكن محرما وليس ببعيد. وتذكرون أن بعض الصحابة كانوا يخرجون لمثل هذه الأعمال وهم غير محرمين، أبو قتادة لأنه هو الذي لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية نفسه الذي أذكر الرواية، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا قتادة وبعض الصحابة لاستخبار الحال وأمن الطريق، وهو لم يكن محرما، فلما وكانوا جالسين وكان فيهم أبو قتادة فخرج ظبي فما أشار إليه أحد، ولكن بدأوا يتحركون، فرأى أبو قتادة فحمل عليه فصاده ولما جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل اشار منكم احد او هل تكلم معه احد يصير؟ قالوا لا. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم منه واكل الصحابه. فهذا هو قد يكون من هذا المعنى ايضا من اول الامر كان لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر، والمغفر مع الاحرام لا يكون قطعا الذي يكون يغطي الراس. فضرب يده بنحل السيف لانه كلما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعروه بن مسعود كان يمسك لحيه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كان يمسك لحيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر ليس اهانه للنبي صلى الله عليه وسلم، توثيقا للامر او التشاء. الناس عادتهم هكذا يمسكون اللحيه فيما يظهر، لكنه هو كان عنيد في الحقيقه في تلك الايام. فلذلك هل يقال انه كان يستهتر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نظن انه يتجرا على الاستهتار النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين الصحابه، لكن هذه عاده الناس قد يكون لتوثيق الامر يمسكون اللحيه ولحيه الانسان. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المنبر، فضرب يده بنعل السيف. نعل السيف ليس هو سياح او حد، انما هو من جهة القبضة، من جهة القبضة نعله من السيف. وقال اخذ يدك عن لحيتي، فرفع عروة راسه وقال من هذا؟ فقال المغيرة بن شعبة. قال اي غدر. غدر كانه صيغة المبالغة، أي غادر، أنت الغادر. أولست أسعى في غدرتك؟ أولست أسعى في غدرتك؟ يعني ماذا يقصد بهذا؟ كأنه يشير إلى شيء، وأنت غدرت والآن أنا أسعى ألا يكون غدر الظاهر. هذا هو المقصود. انظروا ماذا قال الشارع هنا، شيء ولست أسعى في غدر، أي في دفع شر غدرتك وإطفاء شرك أو اشتراك وجنايتك ببذل المال، والله أعلم. كأنه يقول نخاف من غدرتك، فأنا الآن أسعى للأمن وليس للغدر. ماذا قال؟ هذا الذي يظهر. فهنا لم يشر إليه، لكن الذي نعرف أنه كان حصل أن مغيرة بن شعبة خرج في عدة نفر فكان قتل واحدا منهم، وهذه كانت معروفة لديهم بغدرة المغيرة بن شعبة، وكان في وقت الكفر. فقال أولست أسعى في غدرتك؟ يعني ما أنا أريد أن أؤمن الناس حتى لا يتعرضوا لغدرة مثل غدرتك. وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم قتلهم و يعني قتلهم كلهم، جاء في أنه قتل واحدا منهم وحرب الآخرون، ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. لما جاء أسلم فقدم المال وقدم الإسلام، فقال إسلام نقبل، أما الغدر فلا نقرب منه. فذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما قام عليه محمد بن محمد رسول الله، وقص الخبر. الحديث الحقيقه في دخوله موجود في صحيح البخاري. فجاء ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه عثمان رضي الله عنه، فشاء الخبر ان عثمان قتل. فلما شاء الخبر قام النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعه لقتال اهل مكه، فبايع الناس. وهذه البيعة بالحقيقة لها قيمتها عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فبعد ذلك جاء سهيل، سهيل بن عمرو. فلما قيل إنه قد جاء سهيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل أمركم، في رواية البخاري هنا ما هو موجود الظاهر، قال سهل أمركم. ومن هنا يؤخذ أنه التفاؤل، أخذ المال بالأسماء الطيبة، وهذا كان من مما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكره التطير ويحب المال. أنت متجه إلى جهة، إلى مهمة، فسميت أحدا يا فالح، فتأخذ فالا حسنا إن شاء الله يحصل لي الفلاح وكذا. فمثل هذا كل حال صار النبي صلى الله عليه وسلم سهلا أمركم إن شاء الله. فقال سهيل وقص الخبر، جاء سهيل إلى آخره. فقال سهيل ولا إنه لا يأتيك منا رجل، يعني يكون قص الخبر هنا من هذا الخبر تفصيله أيضا. قال سهيل لو كنا اكتب، لا تكتب محمد رسول الله، اكتب كما كنا نكتب، هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، لأنك لو كنت لو قلنا لك أنك رسول الله ما قتلناك، لأننا ما نعرف أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن الله محمد رسول الله. وقال سهيل أمه محمد رسول الله، قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. جاء في بعض الروايات وهي رواية المغازي أن علي قال ما كنت، وقال النبي أمحو رسول الله، فقال علي رضي الله ما كنت لأمحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أريني أين هو، النبي الأمي ما يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وقال أريني أين هو، فأخذ بساقه صلى الله عليه وسلم فمحى كلمة رسول الله وقال إني رسول الله. هذا في بعض الخبر. وقال سهيل يعني من بنود الصلح، ألا أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فلما فرغ من الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف حذف يعني إيجاز حذف، مع أنه في هذه خاصة في هذا السطر وفي هذا البند قد سار عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله أنقبل الدنية في ديننا، يعني هذه الدنية إذا جاء أحد مسلما من عندهم فنرد إليهم، وجاء فيه أيضا إذا كان أحد من المسلمين ارتد وجاء عندنا لا نرده. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أنقبل الدنية في ديننا، إذا كان من الطرفين كل واحد إذا جاء منكم أحد تردون، هذا ليس فيه شيء لأن فيه العدل، لكن الآن حيث وكأنه في مصلحة جانب واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن أني رسول الله، قال بلى، لكنه مطمئن ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه الصديق وقال أو ما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على كذا، قال إنه رسول الله هو أعلم بما يصنع بهذا المعنى. نعم هو الصديق رضي الله عنه على كل حال. فهنا فقال سهيل فقال النبي، فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا. ومن جملة اتفاقية الصلح ماذا كان؟ أن الحرب تضع أوزارها بيننا 10 سنين، يعني لا يكون الحرب بيننا، وهذا هو الفتح العظيم الذي حصل. وإذا جاء أحد منكم نرده أيضا كان سبب الفتح في الحقيقة. ففي هذه الحالة والصلح كان يكتب وفيه مفاوضات، فجاء أبو بصير وابن سهيل نفسه مسلما مجندلا في الحديث، فقال يا محمد هذا أول ما نتقاضى به رد إلينا. قال إلى الآن حتى قال النبي قال لم يقتل أو لم يتم الصلح، فقال لا، فإذا لا يكون الصلح. قال على كل حال آتني إياه، يعني إن كنت تريد تخذ آتني إياه، قال لا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، وبدأ يسيح أبو جندل يا رسول الله تردني إلى الكفار، قال لعل الله يجعل لكم فرجا ومخرجا. فكان راجعا بين اثنين أبو جندل أبو بصير خاصة، فقال لأحدهما إن سيفك هذا لسيف جيد بهذا المعنى، فقال أرني إياه، فلما تمكن منه قتل الاثنين وألحق أو لحق بسيف البحر. وكلما أسلم كان يلحق، يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرده، فكان يلحقون هناك ويكونون. وكلما مرت قافلة قريش إلى الشام فكانوا يتعرضون لها ينهبونها، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد يا رسول الله ردهم إليك ولا نبقي هذا الشرط في الصلح. فهم بأنفسهم طلبوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يردهم إلى المدينة حتى يسلموا في من النهب والسلب في قوافلهم. فكان هذا لا شك أنه يعني في صالح المسلمين. فكل هذا محذوف هنا. فلما فرغ من قضية الكتاب لأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. هنا مسألة الإحصار، مسألة الإحصار. إذا أحصر المسلم، إذا أحصر الإحصار ماذا يكون فيه؟ أنه لا يتحلل إلا بالهدي لمن يستطيعه كما قالوا، ثم بعد ذلك أولا ينحر ثم يحلق. وهنا أيضا قصة أن الصحابة استأذنوا وقالوا نحن قد عقدنا العزم على العمرة ولم قوموا ونحروا ثم أحلقوا، ولم نعتمر فكيف ننحر وكيف نحلق؟ فقال النبي صلى الله عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يسمعوا، ليس تبركا على حب الله وحب رسوله، إنما هو استدرارا لرحمة الله لعل الله تبارك وتعالى يفتح لهم مجال. والنبي صلى الله عليه وسلم عياذ الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب ودخل على أم سلمة فقالت يا رسول الله من أغضبك أدخله الله النار؟ فقال ما لي لا أغضب فإني آمرهم بأمر وهم لا يطيعون. وقالت ماذا؟ ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أني أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا رؤوسهم ويخرجوا من العمرة، فقالت يا رسول الله أخرج أنت سوء. يقولون النساء مشورتهن فيها كله شر، لكن النساء ينبغي أن تكون في الحقيقة لا قد تكون هي في بعض الجوانب وقولها قد تكون متفتحة أكثر. وفي بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم موحى بالوحي لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفكر بهذا، أرشدت وقالت يا رسول أخرج أنت واحلق ونحر واحلق. فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر وحلق فكاد يقتل بعضهم بعضا فإذا هم ينحرون ويحلقون بسرعة. فقوموا فانحروا ثم احلقوا. ثم جاء نسوة المؤمنات مهاجرات فنهاهم الله تبارك وتعالى، فنهاهم الله عز وجل أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصدار. مسلمات جاءت مهاجرات يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فبايعهن. الآية أي نعم. فلما جاء أيضا كان في بنود الصلح الرد، لكنه أمره الله تعالى أن لا يرد. وهم أيضا لم يعني إذا فكر الإنسان في هذه المرحلة فكان موضعها في الحقيقة خلاف في الصلح، لكن الله تعالى أمر أن لا ترد النساء. نعم إذا أراد أحد أن يأخذ صداقها فيأخذ صداقها. ولذلك قال هنا ذكر قال فنعلم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني فأرسلوا في طلبه، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل ذاك أبو جندل أبو بصير، لكن في حينه كان أبو جندل. وهذا أبو بصير جاءه بعدما رجع إلى المدينة فأرسلوا في طلبه على أنه يرد النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فدفعه إلى رجلين فخرج به، كان اثنين منهم أخذوه بينهما وخرج بها إلى أن يردوا إلى مكة. حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر اللوم هؤلاء الرجلان، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر وقال أجل قد جربت به، يعني هذا سيف جيد، واحد سيفه والثاني جرى، أو كأنه يقول قد استله من غمده، فقال أجل قد جربت به. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه أجيب نعم، فضربه به حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا زهرا خوفا، وقال قتل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن لم يخبر بشيء، قال هذا دور، لأن الدور يظهر في وجهه الإنسان الخوف. قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول، يعني كنت أن أكون مقتولا ولكني أردت. فجاء أبو بصير فقال قد أوفى الله ذمتك يا رسول الله، أنت رديتني ذمتك قد وفى، فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل به مسعر حرب، حرب هكذا مسعر حرب، هذا واضح جدا، مسعر مسعر يعني أسعر الحرب، لأنه الآن قتل منهم ناسا وجاء إلينا أيضا، فبسببه قد يكون الحرب يقع بيننا وقد وقعنا ووقعنا في الصلح. وقال غير المهم، لكن القراءة الروايات الكثيرة أكثر الروايات جاءت مسعر حرب، حرب بصيغة المبالغة، أن يكون آلة لإسعار الحرب ول يعني كأنه نار الحرب يكون آلة لإسعار وتسعير نار الحرب. فقال مسعر حرب لو كان له أحد، لو كان ما هو أحد ربما يكون يقاتلون ويقتلون ويكون يصل إلى الحرب. ولما سمع ذلك عرف، أي عرف أبو بصير أنه سيرده إليهم صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وسيف أي ساحل البحر، وينفلت أبو جندل فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم حصابة جماعة حصابة. وكلما الروايات الأخرى دلت على أنه كلما مرت قافلته القريش وكانوا ينامون وكانوا يقتلون، فجاءوا يترجون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعهم من التمركز هنا ويردهم إليه. وفي هذا لا شك أنه كان خيرا كبيرا للمسلمين. وقال الخطابي ما لا تعظيم حرمات الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون به حرمات الله ترك القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة والكفن إلى في سفك الدماء. هناك قلنا على سمد أي حفيرة، يعني بير فيه بير صغير كان فيه ماء مسمود أي ماء قليل، وقوله قليل الماء تأكيد للدم. نعم. قال ابن هشام أشار عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه، وذلك أنه خرج، هذا تفصيل وتفسير فيما جاء هنا، أنه غدرة مغيرة بن شعبة قال وذلك أنه خرج مع 13 نفر من ثقيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم، فتهايد الفريقان بنو مالك والأحلاف، رحب المغيرة والأحلاف، فتهايد الفريقان بنو مالك والأحلاف رحت المغيرة، فسعى عروة بن مسعود أم المغيرة حتى أخذوا منه دية 13 نفسا واصطلحوا، يعني كأنه يشير أنا الذي كنت دفعت عنك غدرتك والآن أيضا أدفع هذه الغدرة. وفي القصة تقول قال الحافظ وقد ساق ابن الكلبي للواقد القصة وحاصرها أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوى قصر لمصر فأحسن إليهم وآتاهم وقصر بالمغيرة فحسنت له الغيرة منهم، يعني قصر بالمغيرة لم يكن حسن له إكرام والإحسان. ولما كانوا بالطريق شربوا الخمرة ولما سكروا هنا وجد الفرصة واحد منهم كيف يقتل 13 شخص، يقول فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر ولما سكروا وصل المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم. على كل حال ثم بعد ذلك قال الإمام هذا الحديث أدخله الإمام أبو داود رحمه الله في باب الصلح مع العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من يحب الصلح وأرسل الله له وأرسله الله تعالى رحمة للعالمين للأمن والإيمان والسلامة والسلام. ولذلك صلى الله عليه وسلم أسس باب الصلح مع العدو إذا لم يكن في صالح الكفار وضرر المسلمين، لكن إذا كان فيه يرجى فيه خير للإسلام والمسلمين فلا شك أن الصلح خير. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن الزبر من الثقات، قال حدثنا ابن إدريس، من يكون هذا؟ اسمه عبد الله بن إدريس العودي من الثقات، قال سمعت ابن إسحاق وهو محمد صاحب الزيرة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيه الناس، وألا أن بيننا عيبة مكفوفة. عيبة مكفوفة، التفسير العيبة في الحقيقة العرب كان عندهم الذي نسميه بكشة، كان عندهم طريقة يأخذون الثوب ثم يربطون فيه ثيابهم خاصة الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنصار كريشي وعيبتي، عيبتي يعني يحافظونني مثل ما يحافظ الإنسان الثياب في العيبة. فعيبة مكفوفة يعني كأننا نكون كلما كان حصل من الدماء وغيرها فيما مضى هذه لا يتعرض له أو لا أحد، كاننا منسية هنا، لا يوجد لأحد أن يأخذ بثار أحد. يعني الأمن الكامل، الحرب متوقفة 10 سنوات، كذلك كل الثارات تكون ممنوعة مكفوفة. نعم. وأنه لا إسلال ولا إغلال. الإسلال كأنه إسلال بمعنى يسل إنسان من إنسان ماله، فلا يكون خيانة ولا النهب ولا السلب، هذا هو المعنى. نعم. لا سرقة ولا خيانة، فهذا لا شك أنه كان يعني صلحا آمنا مأمورا به. أي هذا من جملة بنود السلح. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، معروف من الثقات، قال: حدثنا عيسى بن يونس، هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الصبيحي من الثقات، قال: حدثنا الأوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية، أيضا حسان بن عطية المحاربي الدمشقي من الثقات المعروفين، قال: ما رمى كحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان. ابن أبي زكريا هو عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي، هو أيضا شامي من الثقات الفقهاء، إلى خالد بن معدان وهو الكلاي الحمصي. فهنا هؤلاء أكثر الإسناد شاميون. وملت معهم، مال مكحول ابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان، وملت معهم فحدثنا، يعني نتصور أن هناك خالد بن معدان الكلائي هو التابعي، كان جالسا لكنه كان يرسل جالسا في مكان ما، فذهب إليه مكحول وابن أبي زكريا، قال حسان بن عطية: فملت معهم فحدثنا خالد بن معدان، حدثنا عن جبير بن نفير، قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر، ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة، أي الصلح بين العدو وبين المسلمين، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدو، وهم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، يعني كأنكم تتفقون في الغزو مع الروم، والروم يغزون معكم عدوا من ورائكم، هناك عدو. هذا الحديث في الحقيقة يعني حديث عظيم جدا، لا شك أن هناك الآن هذا الحديث يقول أن المسلمين يقاتلون وما هم الروم يقاتلون عدوا من ورائه، فهل يجوز الاستعانة بالكافر في قتال العدو الذي هو الأكبر إذا كان بينك وبين العدو صلح؟ هذا الحديث يدل على أنه يجوز لك الاستعانة به، هذا واضح جدا. ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم أي الروم عدوا من ورائكم، فهذا الحديث يدل على أنه عند الحاجة إذا أمن شر الكافر. هناك جاء بعض الكفار وقال: جئت لأدافع عنكم وأقاتل معكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإني لا أستعين بمشرك، كما مر بنا. فلا شك أن الأصل إذا كان المشرك لم يظهر الميل للمسلمين أو لم يظهر منه حب المسلمين لم يسلم، فجانبه يخاف، لكن إذا كان أمنا وصلحا موجودا بينكم وبينهم وهم مستعدون لمساعدتكم، الظاهر يجوز أن يؤخذ منهم مساعدة بشرط أن لا يخاف من جانبه، لأنه من الممكن أن يكون هناك أعداء. تذكرون أن بعض المشايخ قد خالف حينما جاءت مسألة العراق ومسألة الجزيرة كلها، فجاءت الجيوش غريبة غربية فاعترض بعض الناس، لكن المشايخ جزاهم الله خير الشيخ بن باز وغيرهم أفتوا بجواز الاستعانة بهم. فقال بعض المشايخ: ألا ترون أنهم في بلاد تلك فيهم يهود وكذا، فربما يأتوا ومن داخل جيشهم ربما يغدرون بالمسلمين. فلذلك كان مخالفا لطلب هؤلاء أو إذن لهؤلاء أن يقاتلوا مع المسلمين. لكن إذا كان الآن المعاهدات وكذلك السلف وغيره إذا كانت واقعة ويكون مامونا من جانبهم، فكما جاء في هذا الحديث يجوز الاستعانة بهم. وهذه مسألة دقيقة جدا وحساسة كما يقولون، حساسة لا شك فيه، تحسبه أنه يخلص معك وربما يكون يغدر، لكن إذا كان الحكم العام تحت نظام الجيش وغيره قد يكون هناك، إذا كان المسلم على جميع هذه وهو الذي يقودهم فربما إن شاء الله لا يخاف منه الخيانة إلا أفرادا قد يكفونه. فهذا احفظوا هذا الحديث، يعني عند الحاجة وخاصة المسلمون في الضار، فإذا كان هناك عدو أكبر يريد أن يأكل على المسلمين فجاز أن يستعين بمن يكون معهم حضنة وبمن جربوا أنهم يخلصون لمصلحتهم معنا لمصلحتهم لكن يخلصون لنا، فجازت الاستعانة به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، أي تقاتلون أيها المسلمون وهم أي الروم المصالحون معكم عدوا من ورائكم ومن خلفكم. وهذا الحديث أيضا يأتي في حديث الملاحم عند أبي داود وغيره. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم ما مضت إلا أكون سنة أو أقل من سنة فغدروا به، وكان من صلح الحديبية أن من أراد من القبائل أن يدخل مع محمد في صلح يدخل، ومن أراد أن يدخل في تحالف مع الكفار يدخل، فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المكان أيضا الحمد لله تتبعنا، فخزاعة الآن في غرب جنوب مكة، إذا ذهبت إلى طريق اليمن ليس طريق الليث، وهناك موقع خزاعة الذي حصل فيها ماء الوتير، تعرفون كانوا في ماء الوتير وهم فجاءوا في الليل فقتلوا من قتلوا بعض هؤلاء الحلفاء. من الذي كان دخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودخلوا بني بكر في بني بكر في حلف قريش، فجاء بنو بكر فقتلوا خزاعة وساعدهم بعض أهل القريش، فخرج إلى المدينة فلان الخزاعي وقال: يا ربي إني ناشد محمدا، لناشد محمدا على وهم قتلونا على الوتير حجدا، هكذا جاء. فعلى كل حال فلما خاصوا وخانوا العهد فجاء أبو سفيان وخاف وقال: يا أرسل أبا سفيان لأن يجدد العهد. فلما جاء وقد وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل ما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل على ابنته أم المؤمنين أم حبيبة، فلما دخل في بيتها وأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فطوته وقالت: يا بنت لقد أصابك شر بعدي. قال: إن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت كافر. سبحان الله. ثم استشار معها فقالت: ما أظن أنه يفيد شيئا إلا أن تذهب إلى علي وفاطمة. ولما جاء إلى علي وفاطمة أيضا قالوا: ما كنا لنشفى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفيدك شيء. فقال: فإذا أنا آخذ أهدى ابنك الحسن. قال: ابني لم يبلغ الآد والأمان أو الذمة. فعلى كل حال رمى في هذه السورة وخرج وأنذر أهل مكة إني لا أرى فيه خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو وكلما أراد غزوة إلا وراد غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخفى الخبر وقصة حاتم بن أبي بلدة إلى آخره جاء. والحمد لله رب العالمين. هل الصفة من صفات الله إيش؟ هل الحبس هذا صفة فعل وليس صفة اسم حتى تقول عبد الحابس حبسه حابس الفيل كما يقول نعم إذا كان قتله الله وقاتله هل يقول أن الله اسمه قاتل؟ نعم لا صفة فعل وصفة الاسم أو اسم صفة غير. ابحثوا كتب الفتن الظاهر ما حصل هذا بل الروم هم الذين كانوا عدوا للمسلمين. لكن يأتي يوما ما بعض الناس أنزل القصة الماضية في تلك الأيام تعرف كما يقولون نطقت الرويبضة كل واحد يتكلم فكتب واحد اسمه فلان المسيح الدجال وكذا وأنزل على الواقع على صدام وغيرهم. ثم بعضهم أنزل هذه القصة تقاتلون الروم من عدو من ورائكم قالوا هذا الذي حصل قبل ما يرى الحاصل. هل تصح عبارة أن هذا الأمر حصل صدفة؟ لا أقول من قدر الله. أما صدفة وهذه الصدفة هي موضع ضلال الدهريين يقول خلقت الأرض صدفة وجاءت صدفة وهكذا لا يصح هذا. قال إذا قادنا جميع الأمور تحصل بقدر الله. هل يجوز إيش؟ هل يجوز التلحين بالأذان تجميل الصوت ورفع الصوت والمطلوب لكن ليس التلحين حتى تخرج الكلمات من سنن اللغة العربية في المد وغيرها؟ لا يجوز المد أكثر من 7 حركات. أما يقول يمد أكثر ويغن أكثر غنة وهذا ليس بصحيح ويحتاج مؤذن الحرم بعضهم إلى إصلاح إن شاء الله. نرجو من فضيلتكم شرع قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ومن جملة الفتنة أن يمنعوا عباد الله ويمنعوا دعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا صالحوا كأنك تقول أن هذه الآية تخالف الرسول لا فإذا صالحوا يجب أن يكون ألا يقبلوا أنهم لا يدعون إلى الله تبارك وتعالى. في حالة الصلح إذا دعوا إلى الله تبارك وتعالى فلا شك أن الإسلام ينتشر أكثر. فليس هذا إلا إذا كانوا مقاتلين فلا تتقاعسوا عن القتال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فإذا كانت فتنة قائمة وهم يقتلون ويقاتلون ويمنعون دعوة الله الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيجب أن يقاتلوا. لكن إذا تصالحوا يعني أذنوا لنا حتى في بلادهم إذا كان ندعو إلى الله تبارك وتعالى فجاز الصلح بهذه السورة. المسألة الجديد إن شاء الله أيضا جاز الصيفي وليس حتى يكون